بيوقف فيها الوقت ولا مرة تخيلت تخلص بها اللحظة لحظة. بيوقف فيها الوقت ولا مرة تخيلت تخلص بها اللحظة. بتسميها عشرة عمر، بتسميها وقت وراح، كله حكي شو ما كان، قول اللي بدك وارتاح. بتسميها عشرة عمر، بتسميها وقت وراح، كله حكي شو ما كان، قول اللي بدك وارتاح. بس أنا مش سهل علي شوفك أخذ معك الذكرى بتوجع. بس أنا مش سهلة.